الله ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند قول الله جل في علاه: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ هذه الآيات التي جاءت في هذه السورة العظيمة وهي سورة الحديد جاءت بعد أن رغب الله تعالى عباده في الإيمان به لما قال: وما لكم ألا تؤمنوا بالله ورسوله، أي أي شيء يمنعكم من الإيمان بالله ورسوله؟ وذكرنا أن أفضل أعمال الإنسان هو الإيمان، تحقيق الإيمان بالله بشروطه وتحقيق الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم بالشروط أيضا، لأن في ذلك تحقيقا للشهادتين، الشهادتان يبنى عليهم الإسلام، إذ لا إسلام للإنسان ولا إيمان له إلا بتحقيق الشهادتين. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أفضل، فقال: إيمان بالله ورسوله، إيمان بالله ورسوله. والإنسان إذا حقق هذا الإيمان بشروطه وبأصوله وبضوابطه وبأركانه استقام له بعد ذلك العمل، ولا يمكن للإنسان أن يوفق للعمل الصالح ولا أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما افترضه عليه من الطاعات والقربات إلا إذا حقق الإيمان. ولهذا كانت الدعوة إلى الإيمان أولا، قال: وما لكم ألا تؤمنوا بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعله الله سبحانه وتعالى هو البشير وهو النذير، وكل خير وصل إلينا من الله عز وجل فطريقه هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كل ما مسك وكل ما وصلك من نعمة ظاهرة أو باطنة وهي من الله عز وجل قطعا لا شك في ذلك، فالمتسبب فيها والذي أوصلها إلينا وبلغها إلينا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد بلغ البلاغ المبين. ما من طائر كما يقول أبو ذر يطير بجناحيه إلا وذكر لنا أن يصل منه علما. والرسول قد دعا أمته لتؤمن بالله عز وجل وتحقق هذا الإيمان، وليس كما قلنا في دعوة المؤمنين إلى الإيمان معنى أن هذا الكلام فيه يعني تحصيل حاصل لا فائدة منه، كيف يدعون إلى الإيمان وهم على الإيمان؟ قلنا المقصود بذلك دعوة المؤمنين إلى الإيمان بمعنى أنه من وجد عنده الإيمان فلابد أن يسعى لأجل أن يثبت ذلك الإيمان، أو أن يثبته على ذلك الإيمان، أو أن يكمل الإيمان، أو أن يزيد في الإيمان، لأن الإنسان يحتاج دائما إلى أن يجدد الإيمان، يحتاج أن يجدد الإيمان، لأن هذا الإيمان كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كالثوب، كالقميص، كاللباس الذي يلبسه الرجل من كثرة ما يلبسه يتعرض للقدم، فيبلى هذا الإيمان كما يبلى الثوب على جسد الإنسان، إذن فلابد أن يغسله. ولهذا كان واجب على الإنسان أن يجدد إيمانه. وكيف يجدد إيمانه؟ هناك أسباب وهناك وسائل معروفة لا سبيل الآن إلى الكلام عليها لأنها ليست من موضوع درسنا، لكن دعوة الله عز وجل المؤمن للإيمان به ليس معنى أنهم ليس عندهم إيمان، وإنما معنى ذلك أن يكملوا هذا الإيمان وأن يحققوا أسباب زيادة الإيمان، لأن الإيمان في عند أهل السنة والجماعة أنه يزيد وينقص، لا شك في ذلك، الإيمان لا يثبت عند الإيمان بل يزيد وينقص. وعلامة زيادته معروفة بكثرة ما يأتي الإنسان من الطاعات فإن الإيمان يزداد، وبقدر ما يتقاعس ويضعف عن الطاعات ويرتكب المعاصي والموبقات يضعف إيمانه، لا شك في ذلك. فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعصيات كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. ولهذا إذا أراد الإنسان أن يبقى ثابتا على الطاعة وملازما للاستقامة فإنه ينبغي عليه أن يتفقد إيمانه، يتفقد إيمانه، يبحث عن الأسباب التي تجعل إيمانه لا يتزعزع، وإن تعرض للشبهات وإن تعرض للهزات فإنه يبقى ثابتا، فإنه يبقى ثابتا. فإذا لابد من تفقد هذا الإيمان، لأن الإيمان إذا حصل وبقي وثبت ودخلت بشاشته القلب فالإنسان بعد ذلك يسهل عليه فعل الطاعات. الطاعة تفطر على الإنسان لعدم وجود الإيمان أو تخلف الإيمان، لكن إن وجد الإيمان بعد ذلك يسهل على الإنسان فعل الطاعات. ولهذا انظروا هذه الآيات التي ذكرناها الآن وفتحنا بها الدرس، وهي قوله سبحانه وتعالى وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، هذا عمل، بل يدل على أنه لا إيمان إلا بالعمل. ولهذا بعدما دعانا الله سبحانه إلى الإيمان به دعانا إلى عمل صالح، ما هو هذا العمل؟ هو الإنفاق في سبيل الله. قال وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، أي أي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله عز وجل. والإنفاق في سبيل الله يشمل كل شيء، أعظمه وأعلاه ورأس الإنفاق الإنفاق في سبيل الله، الإنفاق لإعلاء كلمة الله، الإنفاق في الجهاد من أجل أن تكون كلمة الله هي العلو وكلمة الذين كفروا السفلى، من أجل أن ينتشر الدين، من أجل أن يحارب الكفر. فمن أعظم أنواع الإنفاق في سبيل الله الإنفاق في الجهاد في سبيل الله. ثم تأتي الأوجه الأخرى أو وجوه البر الأخرى من الإنفاق وهي كثيرة ومتنوعة. هناك الإنفاق على النفس، إنسان ينفق على نفسه، يحتسب تلك النفقة على نفسه، فهذا نوع عمل صالح وهو من النفقة التي يؤجر عليها الإنسان. ما ينفقه الإنسان على ولده أو على أهله أو على والديه، إذا احتسب هذه النفقة فإنه يكون مأجورا عليها، وهو نوع من الإنفاق في سبيله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله عز وجل إلا أجرت عليها. وقوله لن تنفق نفقة يعني أي نفقة، صغيرة كانت أو كبيرة، قليلة كانت أو كثيرة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تضعه في فيء امرأتك، ما يضعه الرجل مع امرأته مع زوجته وهو يلاعبها ويداعبها ويعطي لها تلك اللقمة ويضعها في فمها إلا أجر عليها، إلا أجر عليه. الإنفاق أيضا على المحتاجين، على الفقراء، على اليتامى، الإنفاق لطلبة العلم لحفظ كتاب الله عز وجل، الإنفاق من أجل بناء مدارس العلم ومعاهد العلم، والإنفاق على البيوت بيوت الله عز وجل، على المساجد، هذه كلها تدخل في هذا الأمر أو في هذا الإنفاق. والإنفاق هو البذل، هو العطاء، ما يعطيه الإنسان يبتغي به وجه الله عز وجل. قلنا يبتغي به وجه الله عز وجل لأن الإنسان إذا أنفق ولا يبتغي وجه الله عز وجل هذا لا يكون قد أدى ما أمر به، ولا يكون قد أطاع الله عز وجل، فأنت تنفق مالك لأن الله سبحانه وتعالى أمرك أن تنفق هذا المال. كيف تنفق هذا المال؟ تنفقه في محابه في وجوه الخير التي أمر الله عز وجل، وتنفق هذا المال وأنت لا تريد أن تقضي مصلحة معينة شخصية، أو تريد معاوضة أو نوال من إنسان كما يفعل البعض الذين ينفقون بعض الأموال رجاء أن تقضى لهم بعض الحوائج، ينفق شيئا ليأخذ أشياء جديدة. لا، أنت تنفق لله عز وجل ابتغاء مرضات الله عز وجل، كما كان يفعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه ابتغاء وجه ربه الآن، ليس عنده نعمة يطلبها من إنسان. فهذه النفقة التي يؤجر عن وجه الله، ولهذا قال الله عز وجل وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. ولهذا قال العلماء الجهاد بالمال أعظم من الجهاد بالنفس، ولهذا لو قرأت القرآن تجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر في الجهاد نوعين، الجهاد بالنفس، ولا شك أن هذا من أعظم أنواع الجهاد، كون الإنسان يأتي بنفسه العزيزة عليه ويجعلها لله عز وجل، يبذلها رخيصة لله عز وجل. فالإنسان قد يجاهد بالنفس وقد يجاهد بالمال، لكن الجهاد بالمال أعظم من الجهاد بالنفس. لماذا؟ لأنه حتى الجهاد بالنفس يحتاج إلى الجهاد بالمال، ولهذا نجد أن الجهاد بالمال قدم في أكثر المواضع في القرآن عن الجهاد بالنفس، إلا في مواقف، إلا في مواقف. فلهذا نجد أن إنفاق المال أو الجهاد بالمال من أعظم أنواع الجهاد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المشهور المعروف الصحيح من جهز غازيا فقد غزا. من جهز غازيا، ما معنى جهز غازيا؟ بمعنى اشترى بماله معدات حربية وأوقفها على المجاهدين، أو أعطى المال لأجل أن يقاتل المسلمون أعداءهم. ونحن لما نتكلم في هذه المسائل بطبيعة الحال ليس الكلام عام، يعني الإنسان يطيل فيه ويقصر ويزيد فيه وينقص، لا، لما نتكلم عن الجهاد في سبيل الله نتكلم عن الجهاد بضوابطه وبمعناه، وأنه لا جهاد إلا تحت إمرة، إلا تحت راية الحاكم الذي يقدر المصالح والمفاسد، ولا يكون الجهاد إلا عندما تكون للمسلمين شوكة قوية وقدرة يتمكنون من خلال معداتهم أن يلحقوا الهزيمة بالعدو، وما إلى ذلك من الشروط التي وضعها أهل العلم في هذه المسألة حتى يكون كلامي واضح. ونحن نتكلم عن جهاد في سبيل الله نتكلم عليه بالشروط الشرعية المعروفة والضوابط التي ذكرها أهل العلم لما تكلموا على مسألة الجهاد في سبيل الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم الشاهد من هذا أنه قال من جهز غازيا فقد غاز، يعني هو يتخلف عن المعركة لكن قد يسهم بماله يشارك بماله، ومع ذلك إذا قال فقد غزا بمعنى جاهز. وأحيانا الإنسان إذا لم يكن عنده مال وليس عنده قدرة على المشاركة لكن بنيته وبإخلاصه وبهمته الله سبحانه وتعالى يعطيه أجر المجاهد وأجر الذي شارك في المعركة، ومع ذلك لم ينفق مالا ولم يسهم بنفسه ولم يشارك بنفسه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بخفه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فهذا يدل على أن الإنسان بنيته وبصدقه وبإخلاصه إذا لم يقدر على العمل يتمنى أن يكون كذلك، الله سبحانه وتعالى يعطيه على قدر نيته وإخلاصه. ولهذا هنا قال من جهز غازيا فقد غزا، وكأنه حضر المعركة. لماذا قال الله عز وجل وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله؟ هنا يبين العلة في ذلك، يعني أي شيء يمنعكم أن تنفقوا هذا المال في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لله سبحانه وتعالى ميراث السماوات والأرض، يعني الملك كله لله عز وجل، كل ما في السماوات وكل ما في الأرض وما بينهما هو لله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا هو المالك والوارث الحقيقي لذلك كله خلقا وابتداء تصريفا وانتهاء، لأن المال بدايته تكون من الله عز وجل هو الذي يرزق. هل يوجد إنسان على وجه هذه البسيطة ولد وعنده أموال وعنده أرزاق؟ ما عنده هو، ما يعرف ما معنى المال، ولكن يكبر ثم بعد ذلك يصير هذا المال في يديه، إما أن يحصل عليه يعني ببعض الأسباب أو عن طريق الميراث، ثم هذا المال يتصرف به لوقت معين، قد يكون سنوات وقد يكون شهور وقد يكون أيام وقد يكون لحظات، ثم بعد ذلك ينتقل عن هذا المال، إما يؤخذ عنه في هذه الدنيا وإما يترك هذا المال ويصرف إلى الله سبحانه وتعالى. إذن في الحقيقة أن هذا المال ليس ماله، فهو منتقل فيه كما قال الله سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وذكر كلام ابن كثير في هذه الآية لما قال أن قول الله عز وجل: وما لكم ألا أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، دليل على أن هذا الإنسان ليس هو المالك الحقيقي للمال، فهو مستخلف فيه، بمعنى ما صار إليك إلا لما كان عند غيرك، وهذا الغير قد ذهب وانتظر وزال ومات ووصل المال إليه، إذا أنت ستصل إلى ما صار إليه الأول، أنك تنتقل عن هذا المال وتصرفه لغيره إذا أنت ماذا تستفيد من هذا المال؟ تستفيد أنك انتفعت به وأنك أنفقت منه ما يصير كالرصيد لك يوم القيامة تنتفع به، وحتى إذا أنفقته في الدنيا فالله سبحانه وتعالى يجعله خلق كما سوف يبين في هذه الآية. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا تصدق بشيء فإن هذا المال في الحقيقة مال ليس قد ذهب عنه، بل هذا المال في الحقيقة هو الذي بقي. يقول ابن آدم: مالي مالي. قال الله سبحانه وتعالى: وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت أو فأبقيت، في بعض الروايات تصدقت فأبقيت، هذا الذي بقي. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى بيته ووجد زوجه عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وقد أوتيت لها شاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما بقي منها إلا الكسر، يعني هذا الذي بقي، وأما الآخر كله ذهب، يعني تصدقت به رضي الله تعالى عنها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: الذي ذهب هو هذا الكسر، أما الذي تصدقت به فهو الذي بقي في الحقيقة، الذي تصدقت به هو الذي بقي. لماذا بقي؟ لأنه بقي أجره وبقي ثوابه، وهذا الذي يجده يوم القيامة. أما هذا الذي أبقيته فهذا الذي يذهب، لأنه سوف نأكله سوف نأكله. وهذه هي نظرة المؤمن إلى هذه الأشياء، لما ينفق يعلم أن هذا النفاق ليس قطع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. المال إذا كان عندك وأخرجت منه نفقة أو صدقة تبتغي بها وجه الله عز وجل، هذا المال اعتقد أنه لم ينقص، لم ينقص، بل الله سبحانه وتعالى يجعل به الخلق ويجعل به العوض، والله سبحانه وتعالى سوف يبارك لك فيما أبقى لك من مال. وفي هذه الآية: ولله ميراث السماوات والأرض، فيه إشارة أن المال كله لله عز وجل، وما في أيدي الناس يتداولون فيما بينهم ما هو إلا مجرد عارية. تعرفون العارية؟ يعني الذي هو بمثابة وديعة، أمانة عندك، ثم بعد ذلك يؤخذ من ذلك المال، إما طوعا وإما كرها، كما قال الشاعر: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. المال الذي عندك والأبناء الذين هم عندك رزقت به من طرف الله عز وجل، هذه ودائع، يأتي اليوم الله سبحانه وتعالى يأخذ منك الولد ويأخذ منك أيضا المال، فهي مجرد ودائع ومجرد أمانات. والإنسان إذا كان عنده أمانة وعنده وديعة لابد أن يحسن التصرف بها، وإلا كان محاسبا على ذلك. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. لا يستوي منكم، هذا الكلام هو موجه لمن كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس هذا المعنى مقصورا عليه، بل كل من دخل في هذا المعنى الذي علقته هذه الآية الكريمة. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، الفتح هنا المقصود بالفتح عند أهل العلم قولان مشهوران. من علماء من قال بأن الفتح هنا هو فتح مكة، وهذا عليه جمهور المفسرين، واختاره من المفسرين الإمام الواحدي والحافظ بن كثير وابن الجوزي. وفتح مكة معروف، يعني لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في سنة الثانية للهجرة حصل هذا الفتح. ثم بقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سنتين وتوفي صلوات الله وسلامه عليه. وبعض العلماء قالوا أن المراد بالفتح هنا هو فتح المعروف بصلح الحديبية، وصلح الحديبية كان في السنة السادسة للهجرة، أي قبل سنتين من فتح مكة. وعرف من النصوص أن صلح الحديبية يعرف أيضا بفتح، حتى قالوا أن قول الله عز وجل إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قالوا هذا المقصود به فتح الحديبية، فتح الحديبية. وهذا القول ارتضاه أيضا جمهرة من المفسرين كالإمام النحاس وشيخ المفسرين ابن جرير الطبري وشيخ الإسلام ابن تيمية، وارتضاه أيضا حتى العلامة السعدي من المعاصرين. وأي كان القول، سواء قلنا بأن الفتح مراد به فتح مكة أو مراد به صلح الحديبية، فإن الكلام يستقيم في هذا المعنى. لماذا؟ لأن صلح الحديبية اعتبر فتح. لماذا؟ لأنه بعد هذا الفتح، بعد صلح الحديبية، قوي شوكة المسلمين وأصبح الناس في أمان، وأصبحت يعني سطوة الكفار ضعيفة نوعا ما، وصار الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وكثرت الأموال. ولا شك أن الإنسان إذا أنفق أو قاتل أو عمل عملا في وقت الحاجة ووقت الشدة، لا شك أن مثل هذا العمل يكون أعظم من حيث الأجر من العمل إذا كان في وقت اليسر وفي حالة ليست حاجة الناس إليها قائمة، فالأمر يختلف. ولهذا قال العلماء أن الأجر على قدر الإيمان وعلى قدر الإخلاص وعلى قدر المشقة. أنا تسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يأتي على الناس في الزمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، للعامل فيه أجر 50 منكم. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، يعني يأتي زمان يصعب على الناس الاستقامة على الدين والالتزام بشرائع الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العامل في ذلك الوقت، وقد يكون في مثل هذا الزمان، الذي يتمسك بدينه كالقابض على الجمر. ومع ذلك انظروا النبي صلى الله عليه وسلم قال أجر العامل منه في ذلك الزمان له 50، يعني من هذا العدد يفوق أجر الصحابة، يعني ومهما كان له هذا فإنه لن يكون فضله ولن يكون أجره أعظم من أجر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن ومع وجود هذا، أننا إذا عملنا عملا صالحا والله سبحانه وتعالى يعطينا أجر 50 صحابيا، فلن نصل فضلهم ولن نبلغ أجرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. وهذا ماذا يدل؟ لأن العمل ولأن نصرة الإسلام في وقت الحاجة إليه وعند قلة المسلمين وضعف شوكتهم، لا شك أن من أثبت وجوده وقدم ما عنده من المال ومن الجهاد في سبيل الله عز وجل هذا أجره لا يمكن أن يلحق. ولهذا قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفتح، لا شك أن هؤلاء جاهدوا إليه حق الجهاد، وهؤلاء امتحنوا، وهؤلاء كانوا في ضيف من العيش. ولهذا انظروا أحيانا الإنسان لما يكون في وقت الحاجة وينفق يكون أفضل من الذي ينفق في حالة اليسر وفي حالة اليسر، يختلف الأمر. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبق درهم 100,000 درهم، سبق درهم 100,000 درهم. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الصدقة جهد المقيم، أفضل الصدقة جهد المقيم. ما معنى جهد المقيم؟ يعني المقيم هو الفقير الذي لا مال له أو عنده مال قليل لا يكفيه لحاجته، ومع ذلك قد يأتيه شائل أو يطلبه الإنسان بشيء يتقاسم معه ذلك المال الذي عنده. لو كان عنده درهمان يعطي للإنسان درهم ويبقي لنفسه درهم واحد. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم درهمين. قال كيف يا رسول الله يسبق درهم 100,000 درهم؟ كيف يكون درهم صدقة أفضل من 100,000 درهم؟ بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل له درهمان فتصدق بأحدهما وترك درهم لنفسه، وجاء آخر إلى عرض ماله فتصدق ب100,000 درهم. يعني جاء إلى ماله 100,000 درهم شيء كبير، لكن إذا نظرنا إلى ما ترك من مال ربما يكون قد أبقى 10,000,000 درهم هذا، وهو أنفق 10,000 درهم. فالمسألة نسبية، المسألة نسبية. دوك تجيب مثلا واحد عنده الآن مثلا 1,000,000 ويتصدق بنصفه، وواحد مثلا عنده 100,000,000,000 ويتصدق ب100,000,000، من الذي أنفق أكثر؟ إذا نظرنا إلى الكمية نجد أن الذي أنفق 100,000,000 أكثر، لكن إذا جئنا إلى النسبة فنجد أن النسبة هذا الذي تصدق به الفقير أكثر من ذلك. ولهذا قال لهم سبق درهم 100,000 درهم. وهذا معنى هذه الآية: لا يستوي منكم من أنفق من قبل 6 وقت في وقت حاجة الناس، ويتصدق الإنسان في وقت الشدة ومع ذلك الإنسان يظهر العمل الصالح، لا شك أن هذا من العدل الذي أقامه الله سبحانه وتعالى، الذي أقامه الله سبحانه وتعالى في الأعمال، أن الأعمال على قدر التعب وعلى قدر الأجر. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفتح وأنفقوا وقاتلوا وجاهدوا معه وهاجروا معه كانوا أفضل من الذين أنفقوا أو قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، لأنه بعد الفتح كثرت شوكة المسلمين وكثر عددهم وكثر المال، فربما لا يحتاج الناس إلى ماله لأن المال كثير، ولأن الناس إذا رأوا من ينفق ربما شارعوا وتشجعوا أن ينفقوا المال. لكن عند ندرة الرجال وعند قلة من ينفق وأنت عندك المال ووحدك تجاهد وتكابد، هذا أمر يصعب على النفس. ولهذا الذي ينفق والذي يقدم الأعمال الصالحة في وقت حاجة الناس إليها لا شك أنه يكون أعظم درجة من الذي ينفق من بعد. ولهذا الإنسان متى يظهر إيمانه أو صدق إيمانه؟ عند الامتحان، عند الفتن. أما في حالة يعني وجود أهل الإيمان وكثرة الطاعات والناس يعني في مأمن من الفتن، هذا يستطيع يعني أن يحفظ إيمانه. لكن متى يعرف أن هذا الإنسان صادق في إيمانه؟ يعني في وقت الفتنة وفي وقت الحاجة وفي وقت الابتلاء. وهذا معنى قول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقال. فالإسلام هو دين العدل، دين العدل، والله سبحانه وتعالى رتب الأجور والمثوبة بعدله سبحانه وتعالى، العدل في العمل والجزاء، فهو دين العدل. كما يقول كثير من الناس الإسلام هو دين المساواة، بل العكس، لا نجد في شرع الله عز وجل ولا في آية الله عز وجل الدعوة للمساواة. الإسلام ليس دين المساواة. الذين يقولون بأن الإسلام هو دين المساواة معناها أنهم يريدون بذلك نقل هذه الفكرة الموجودة عند الكفار وعند العلمانيين، يعني المساواة بين جميع الناس، المساواة بين الرجل وبين المرأة، والمساواة بين النصراني وبين المسلم، والمساواة بين كذا. لا، الإسلام دين عدل، لا يمكن أن تكون هناك مساواة بين الرجل والمرأة. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الشرع وجعل دينه ليعدل بين الناس في عمليته وفي جزائه. ولهذا لا يمكن أن تكون المرأة كالرجل في كثير من الميادين. الله سبحانه وتعالى أعطى قواما للرجل ولم يعطيها للمرأة. المرأة في دينها نصف على الرجل، لأنها إذا صلت إذا حاضرت لم تصلي ولم تصوم، عكس الرجل وشهادتها ليست كالرجل وديتها ليست كالرجل. فكيف يقال أن يساوي بين الله؟ نقول الإسلام هو دين العدل وليس دين المساواة، لم يسوي بين جميع الناس. لم يحل بين جميع الناس بل عدل بينهم في عملهم وفي جزائهم. ولهذا عبر أن هذه الآية تنفي المساواة، قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقال، وهذا حق. هل يمكن أن نجعل جزاء الإنسان الذي أنفق وعمل في وقت الحاجة وفي وقت المشقة وعند ضعف الناس نجعل ثوابه ونجعل جزاءه كالذي أنفق من بعد في غير هذه الأوقات أوقات الشدة؟ لا يمكن. فهو فيه نفي المساواة، بل أثبت الله عز وجل في هذه الآية العدل، العدل في العمل والعدل في الجزاء. ومع ذلك يقول الله عز وجل وكلا وعد الله الحسنى. هذا القول الذي جاء في هذه الآية لا يستوي منكم من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، لا يريد الله سبحانه وتعالى من هذا أن يقول أن الذين أنفقوا من بعد الفتح ليس لهم أجر، بل قال وكلا وعد الله الحسنى، أي كل من الفريقين الذين أنفقوا وقاتلوا قبل الفتح أو الذين أنفقوا وقاتلوا بعد الفتح كلاهما مأجور غير مأجور من عند الله سبحانه وتعالى. وكل وعد الحسنى، وكل وعد الله الحسنى، هذه الجملة يقول العلماء جملة احترازية، احتراز يعني حتى لا يظن أن الذي أنفق من قبل الفتح وقاتل هذا الذي يأجره الله عز وجل ويذيبه، أما الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا هؤلاء ليس عندهم أجر أو ليس لهم أجر ومثوبة عند الله عز وجل. فهذا هذه تسمى جملة احترازية، يحترز هنا الله سبحانه لئلا يظن أنه ليس للمنفق والمقاتل في سبيل الله بعد الفتح أجر ومثوبة من عند الله سبحانه وتعالى. بل قال الله عز وجل وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي المثوبة، وقيل هي الجنة، يعني الله عز وجل يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالذين أحسنوا قال الله عز وجل الحسنى، الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى الكريم سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قال في هذا أن كل من أنفق أو قاتل في سبيل الله عز وجل سواء في وقت الشدة أو في غير وقت الشدة فهو مأجور ومتاب من الله سبحانه وتعالى، لكن قد يختلف الأجر، وهذا هو من العدل. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. قد يؤجر جميع من يشارك في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، الذي بماله أو الذي بنفسه أو الذي بحكمته أو الذي بعلمه أو الذي بتأييده أو الذي بدعائه، هؤلاء كلهم يؤجرون، لكن لا يكون الأجر واحد، الأجر ليس سواء. ولهذا الله عز وجل فضل المجاهدين بأنفسهم وأموالهم عن قاعدين درجة، لا يمكن أن يكونوا في نفس المرتبة، وهذا من العدل. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل خير، وفي كل خير هذا احتراز، هذه الجملة، لأنه لو قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ربما فهم من ذلك أن المؤمن الضعيف ليس له عند الله سبحانه وتعالى أجر أو خير أو بدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل خير، المؤمن الضعيف فيه خير والمؤمن القوي فيه خير، لكن خيره أفضل من خير خير من المؤمن الضعيف. هذا هو معنى قول الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. والله بما، ما هنا قال العلماء إما موصولة وإما مصدرية، ومعنى وما تعملون خبير بمعنى والله سبحانه وتعالى بالذي تعملون أيها الناس خبير مطلع، أو الله عز وجل خبير بأعمالكم التي تصدر منه الذي تصدر منكم. قال العلماء في هذه الآية في قوله تعالى في ختم هذه الآية والله بما تعملون فيه خبير، فيه وعد للمنفقين المتقين ووعيد للمشركين المخالفين، يعني الله عز وجل إذا قال والله بما تعملون خبير، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم وهو الذي لا يغيب عنه شيء، إذا كنت تنفق فالله سبحانه وتعالى عليم بكتابه، وإذا كنت ممسكا لا تنفق وتبخل فالله سبحانه وتعالى أيضا عليم عليم بما يصدر منه. وقوله تعالى والله بما تعملون خبير، الخبير من أسماء الله الحسنى على وزن فعيل، يدل على سعة خبرته سبحانه وتعالى. ومعنى الخبير أي أن الله سبحانه وتعالى مطلع على دقائق الأعمال والأفعال والأقوال، يعرف خفيها ويعرف بواطنها فهو مطلع عليها. إذا كان الله سبحانه وتعالى هذه البواطن وهذه الأمور الخفية يعلمها، إذن من باب الأولى أنه يعلم ما ظهر منها وما كان مكشوفا. فهذه الآية عظيمة، والله بما تعملون خبير، أي أيها الإنسان الذي رزقت مالا جعل الله سبحانه وتعالى هذا المال في يدك كالوديعة، الله سبحانه وتعالى أعلم بما تنفقه وبما تنفقه. إذن إذا كنت تعلم مثل هذا فلتبادر إلى الإنفاق قبل أن تحاسب عليه يوم القيامة، لأن هذه من الأمور التي يسأل عنها كل إنسان. ثم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، وهذه الآية كما يقول الحافظ ابن كثير يقول رحمه الله تعالى: لا شك عند أهل الإيمان أن الصديق أبا بكر رضي الله تعالى عنه له الحظ الأوفر من هذه الآية، فإنه سيد من عمل بها من سائر أمم الأنبياء. لماذا؟ لأنه أنفق جميع ماله في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، ابتغاء وجه الله، ولم يكن عنده نعمة يريدها من ذلك الذي أنفق عليه إلا ابتغاء وجه ربه ولا سوف يرضى. ولهذا الله سبحانه وتعالى وصف الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه من أنه من أهل الفضل، قال تعالى: ولا يأت لأولي الفضل أو الفضل منكم والسعة أن ولا يأت لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. هذه الآية قال العلماء نزلت لأبي بكر، ووصفه الله سبحانه بأنه صاحب الفضل وصاحب السعة، وكان ينفق بدل أنه كان ينفق على رجل من فقراء الصحابة يعطي له راتبة، حتى خاض هذا الرجل المنفق عليه وهو من فقراء تكلم كان ممن خاض في عرض عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبنت الصديق رضي الله تعالى، فقطع عليه الصدقة، قطع عليه النفقة، وقال والله لا أرجعها له أبدا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية من سورة النور: ولا يأتلف معنى لا يحلف أولي الفضل منكم والسعد أن يؤذوا إلى القربى ومسكن مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا. لما سمع أبو بكر هذه الآية قال: بلى نحب أن يغفر لنا ربنا، وأرجع له الصدقة، وقال: لا أنزعها عنك أبدا. وهو المعروف بإنفاق جميع ماله، وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن أبا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أراد أن يسبق أبا بكر الصديق في بعض الأعمال، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى الصدقة إلى البذل والنفقة قال عمر: سوف أسبق أبو بكر هذه المرة، سوف أسبقه. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى له مالا، قال له: ماذا تركت لعياله؟ قال: تركت نصف مالي شطر مالي، يعني تبرع بالنفس، هذا شيء يعني لا يقبل عليه إلا قوي الإيمان. وذهب عمر وجاء أبو بكر بعد ذلك ووضع له المال، قال: خذ هذا المال، ما تركت لعياله؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، ما تركت لهم شيء. لكن قلنا هذا أن هذا يكون عند الناس من يقدر بعد ذلك على الصبر، يعني يكون معه أهل يقبلون مثل هذا ويصبرون، أو له قدرة على أن يسترجع المال، لأن إذا كان عنده توكل عند الله سبحانه وتعالى أنفق هذا المال هو يعلم بأن الله سبحانه وتعالى سوف يخلف عليه هذا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وهو خير الرازقين. فأبوه كان من هذا من هؤلاء القوم، وكان من هذا الصنف. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله: لا شك أنه يعني من له الحظ الأوفر والنصيب الأكمل من هذه الآية هو الصديق أبو بكر رضي الله عنه، ولهذا جاء بهذا المال وأنفقه في سبيل الله عز وجل، لأنه يعلم بأن الله سبحانه وتعالى مطلع على هذا. والله عز وجل قال في هذه الآية: ولله ميراث السماوات والأرض. وحتى يرغب الله عز وجل أهل الإيمان في الصدقة وفي البذل وفي العطاء، قال بعد ذلك بعد هذه الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ف فيضاعفه له وله أجر كريم. هذا توكيد منه سبحانه وتعالى على الإنفاق في سبيله، والذي من أعظمه كما قلنا هو البذل والعطاء والإنفاق للجهاد في سبيله، لأن الجهاد متوقف على الإنفاق بالمال. وهذه الآية وهي قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، هذه الآية كقول الله عز وجل في سورة البقرة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجع، يضاعفه أضعافا كثيرة. وهذه الأضعاف جاء بيانها وتفصيلها في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يضاعفها الله عز وجل إلى 700 ضعف. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فإذا كانت سنبلة فيها 7 حبات وكل حبة وكل سنبلة 100 حبة، انظر أنت إلى 700 ضعف والله يضاعف لمن يشاء، فيضاعفه له أضعاف كثيرة والله يقبض ويبسط، أي هو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يرزق العبد وهو الذي يأخذ من العبد. إذن فما على العبد إلا أن يجعل توكله على الله عز وجل، لأنه ما أنفق من نفقة إلا والله سبحانه وتعالى أخلفه بها. وهنا انظروا إلى هذه الآية العظيمة، قال تعالى من ذا الذي، ومن هذا كما يقول العلماء اسم استفهام متضمن للخطاب بألطف متضمن للطلب بألطف أنواع الخطاب، ولهذا قال العلماء هذا أبلغ من الطلب بصيغة الأمر، يعني الله عز وجل هنا في هذه الآية لم يقل أقرضوا يعني الأمر، بل قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قالوا هذا الطلب أو هذا الاستفهام متضمن للطلب بألطف أنواع الخطاب. لما تقول إنسان أو تقول جماعة تقول من ذا الذي يفعل هذا، هذا أفضل من أن تقول له افعل كذا، لأنه إذا أمرتهم وكأنك تريد يعني أن ينفذوا هذا الشيء أو أن ينفقوا أموالهم ودون أن يكون هناك يعني مقابل، إذا أعطوا له المقابل مجرد أمر، لكن إذا قلت لهم من ذا الذي يفعل كذا فيكون له كذا، هذا تغيير وحذف الإنفاق، مع أن الله سبحانه وتعالى لا يريد هذا المال من عباده، لأن المال مال الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى وآتوه من مال الله الذي آتاه، وقوله تعالى من ذا الذي، الذي هنا اسم موصول يعني يعم ويشمل كل قرض، كل مقرض في أي وجه من وجوه القرض، ومعنى يقرض أي يسلم. وهل الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى مال العباد؟ هل يحتاج إلى أن يقرضه عباده هذا المال والمال ماله؟ لا، القرض معلوم، يعني من الذي يقرض أن يسلف الله عز وجل، والقرض في اللغة هو القطع، ومعناه بالإصطلاح يعني كل مال يدفع لمن ينتفع به مع رده لصاحبه، هذا هو القرض. والله سبحانه وتعالى هنا يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، المال يعطيك الله سبحانه وتعالى إياه، لكن لما يرغبك في الإنفاق يقول لك هذا المال إذا أنفقته كأنك تقرض الله عز وجل، مع أنه غني، لكن هذا كما قال العلماء من باب التحفيز من باب التشجيع، لأن الله عز وجل إذا قال لك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا إذا أنفقت فكأنك تقرض الله عز وجل، هنا تبادل نفسك تطاوعك نفسك إلى أن تبذل هذا المال، لأن الإنسان لو قيل له اعطي هذا المال لفلان ربما قد تصعب عليه ذلك الشيء، يثقل عليه، تقول أنا أعطي المال ولا يرجع إليه، لكن لما يقال لك اقرض هذا الإنسان، يأتيك إنسان غني مثلا عنده مال ويقول لك أنت عندك مال اعطي هذا الإنسان وأنا سوف أتولى قضاء الدين، أنت هنا إذا أنفقت يعني تكون في شيء عن أمرك لا تخاف، لأن وجد إنسان طمعانك على هذا يقول لك اعطه وأنا أقضي عنه سوف أرد ذلك سوف أرد لك ذلك المال، وإذا قلت له أنا لا أرد لك فقط ما أنفقت لكن أنا أعطيك الزيادة القرض الحسن، يعني هذا نجم نقوله بالمعنى الربا الذي يفهم عند الناس. فكأن الرضا مع الله سبحانه وتعالى جائز. تقرض المال تعطي الله سبحانه وتعالى مالا وهو يعطيك أكثر. ولهذا سماه هنا القرض الحسن. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ المراد ما يعطيه الإنسان ليجازيه الله سبحانه وتعالى عليه. يجازي عليه في الدنيا ويجازيه عليه في الآخرة. ولهذا قال ابن كثير: فكل من أنفق في سبيل الله بنية خالصة وعزيمة صارغة دخل في عموم هذه الآية. يعني كل إنسان ينفق نفقة وتكون عنده نية خالصة وعزيمة صارغة يدخل في هذه الآية. تنفقها تعطي لإنسان فكأنك أقرضت الله سبحانه وتعالى، فكأنك سلفت لله عز وجل وأنت تنتظر أن يعطيك بدل ما أنفقت الشيء الكثير. وهذا كله من أجل ماذا؟ من أجل الحث ومن أجل التغيير ومن أجل التحفيز، مع أن المال هو مال الله سبحانه وتعالى. وانظروا هنا، لم يقل الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا، بل وصف بهذا القرض، وصف هذا القرض بأنه قرض حسن. وما معنى قرضا حسنا؟ أي قرضا طيبا جميلا من طيب ماله، وتخرج هذا المال طيبة به نفسك، يعني وأنت مرتاح لإعطائك هذا المال. لا تعطي هذا المال ونفسك تتبعه ونفسك تريد أن يرجع إليها. تعطي هذا المال وأنت تعتقد أن الله سبحانه وتعالى سوف يخلف لك ذلك المال ويعطيك ما أنفقته في الدنيا وفي الآخرة، لكن شرط ابتغاء مرضات الله عز وجل. وإذا أعطيت إلى إنسان وأنفقت عليه لابد أن يكون هذا بلا أذية وبلا منة، لأنك لو مننت على ذلك الإنسان أو أذيته أو قلت أنا الذي أعطيتك فأنت لم تقرض الله قرضا حسنا، هذا ليس بقرض. ولهذا لو إنسان جاءك وقال أعطيني مال وأنت تقول اسمع خذ المال وعرف لي أنني أعطيك، وخذ هذا المال وإياك ألا ترجع إليه كأنك تهدده، يعني إنسان ما يتقبل ذلك المال منك ولا يكون مرتاح. لكن إذا قلت له خذ هذا المال واقضي به حاجة، وأنت ما تستغنيت رد هذا المال، وإذا مت ولا ضعف هذا المال فأنا أسامحك، تطيب خاطره. فلا شك أنه إذا أخذ هذا المال يأخذه وكله راحة وكله اطمئنان، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لك هذا المال الذي تنفقه في وجوه الخير وفي محاب الله عز وجل اعلم أيها الإنسان أنه سوف يرجع إليه. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: حيث جاء القرض في القرآن دائما جاء مقيد بكونه قرضا حسنا، ولا يكون هذا القرض موصوف بهذه الصفة وهو قرض حسن إلا بثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون من طيب ماله، لا من رديئه ولا من خبيثه. لهذا الإنسان من جلد شيء ينفق من الحرام باش هذا يسمى قرض حسن، لازم يكون هذا المال من خالص ماله، من المال الحلال، من المال الذي اكتسبته بعرق الجبين، ليس من شبهة وليس من حرام. أما المال الذي تنفقه من الخبيث وتنفقه من الرديء فهذا ليس من المال الطيب، وليس من القرض الحسن الذي تؤجر عليه. ولهذا الإنسان مثلا إذا كان عنده أموال ربوية وكان عنده فوائد، الفوائد هذه العلماء يقولون يتخلص منها، يتخلص معنى يعطيها ينفقها في في مرافق عامة، ولا يعطيها من يحتاج إليها من الناس، لكن لا يطمع في ذلك أنه سوف يؤجر. هو نعم يسد حاجة ويرفع حرجا عن الإنسان ويفرج عنه القربة، لكن ليس له أجر في ذلك، لأنه هذا ليس من الصدقة. لماذا؟ لأنه ليس قرض حسن، ليس من المال الطيب، لأن الله عز وجل كما قال رسول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فالله تعالى لا يقبل إلا طيب. إذن القرض الحسن الشرط الأول أن يكون من طيب ماله، لا من رديئه ولا من خبيثه. الثاني، الشرط الثاني يعني حتى يكون هذا القرض قرض حسن، أن يخرجه طيبة طيبة به نفسه، تكون نفسه ثابتة عند إنفاق ذلك المال، لا ينفق هذا المال ونفسه تتبعه، لا ينفق هذا المال ليس لله عز وجل، يعني أنفقه وهو كاره، أنفقه وهو لا يعتقد أن الله سبحانه وتعالى يخلفه. لا بد أن يعطي هذا المال ونفسه منشرحة ونفسه راضية بما فعل، يقول الحمد لله الذي وفقني لأن أبذل هذا المال وأعطيه لهذه الجهة أنفقه في سبيل الله لأني أرجو عوضه وخير. أما إذا أنفقه وهو كاره، إذا أنفقه ونفسه تتبع ذلك المال وتشتهيه، يعطي ذلك المال وهو حزين بعد ذلك يفكر فيما بقي له من المال، هذا ليس من المقرضين الله عز وجل القرض الحسن. الثالث أن لا يمن به ولا يغري. إذا أعطيت مثلا هذا المال لإنسان لا تمن به ولا تغري، لا تغري، لأن الله عز وجل يقول لا تطيروا الصدقة يكون بالمن والأذى، وكما قال الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى أولئك لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن الأمر الأول يتعلق بالمال، والأمر الثاني يتعلق بالمنفق بينه وبين الله، والأمر الثالث يتعلق بين المنفق والأهل. إذن هذا هو معنى قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. وابن القيم رحمه الله كلام عظيم في هذه الآية في قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال سبحان الله في ملخص كلامه هذه الآية إذا نظر فيها الإنسان وتأملها وتدبرها حملته على الإنفاق. لماذا؟ قال لأن هذا الذي دعوه الإنفاق هو غني كريم. الغني الكريم هو الله عز وجل الذي ماله، وأنت تعرف إذا كان الذي أقرضك المال عنده مال كبير وعنده مال وفير فأنت أولا تطمئن، تعرف بأنه يعني إذا أقرضته بذلك المال فهو سوف لن يكون في حالة شدة وفي حالة عسر حتى يتخلف عن الوفاء، فهو في كل وقت تطلب منه ذلك المال سوف يعطيه، بخلاف لو أعطي لو هذا الذي يعني أقرضت منه المال يكون إنسان فقيرا، ربما تقول أن أعطي له المال ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يوفي. لكن إذا علمت بأنه كريم وإنه عنده مال وهذا الذي تقرضه المال هو الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى خزائنه مملوءة، المال كله لله عز وجل، هذا يزيدك اطمئنانا ويزيدك ثقة في أن تقرضه. ثم إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى الذي تقرضه هذا المال هو الذي سوف ينمي ذلك المال لك، يعني هذا المال الذي أنت تقرضه لله عز وجل لا يتركه مالا عاطلا، بل هذا المال ينميه لك ويكثره ويبارك له فيه. ثم أنه وعدك سبحانه وتعالى أن هذا المال إذا أقرضته هذا المال سوف يخلفه لك، يخلفه لك في الدنيا ويجزيك عنه في الآخرة. في الدنيا الله سبحانه وتعالى يجعل هذا المال يعني كل ما تصدق به إلى 700 ضعف ينفقون الأموال، فهذه الأمور كلها تجعلك تتفطن ويعني تنظر إلى هذا الوعد الذي وعدك الله سبحانه وتعالى أنه الوعد سوف يكون وأن الله سبحانه وتعالى سوف يخلف لك ذلك المال. ولهذا جاء في الحديث لما أنزل الله عز وجل هذه الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وفي هذا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. زيد الله عز وجل وعدك بأن لك أجر كريم، الأجر الذي لا ينقطع والأجر الذي سوف يدوم في الدنيا والآخرة. لما نزلت هذه الآية كان لأحد الصحابة وهو معروف يعرف بأبي الدحداح، أبو الدحداح رضي الله تعالى عنه، استغرب قال النبي صلى الله عليه وسلم أو يطلب الله سبحانه وتعالى منا القرض، يعني الله سبحانه وتعالى هو صاحب المال ومع ذلك؟ قال نعم. وكان له حائط كان له بستان فيه 600 نخلة، لما سمع بها ذهب يجري ووجد امرأته زوجه مع أبنائها فقال لها يا أم الدحداح إني أقرضت ربي حائط، أقرضته يعني جعله صدقة للفقراء، فما كان منها إلا أن وافقته على ما فعل، ما صارت يعني تبكي وتقول يا يعني كيف تنفق هذا المال وهذه الضيعة التي هي أعز شيء عندنا وكانت عنده من أعز شيء عنده يحبها، لأن الله عز وجل قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال ربح البيع يا أبا الدحداح، أنت يعني عرض مع من تتاجر وعرض مع من تقرض هذا المال ومع من تعطي هذا المال. إذن ولهذا الإنسان بقدر ما يكون عنده المال ويبادر إلى إنفاقه بقدر ما أول يبرئ ذمته وبقدر ما يوفر لنفسه في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا العلماء كانوا يقولون ما هو الأفضل للإنسان أن يتصدق بالمال الموجود أم أنه يعني يترك ذلك المال ثم إذا مات يوصي بأن ينتقل ذلك المال إلى غيره، مع أن الوصية مشروعة إذا يجوز له أن يوصي ببعض ماله، يعني إذا مات يعطى بعض ماله للفقراء. قالوا الأفضل لا، الأفضل الصدقة أفضل من الوصية. لماذا؟ لأن الوصية يمكن أن تنفذ ويمكن أن تحقق، لكن المال إذا كان موجودا عنده في الدنيا وأنفقه فإنه يستفيد منه حالا، الرصيد يمشي بذلك الوقت. أنت تنفق والله سبحانه وتعالى يمكن لك الأجر ويمكن لك الخلفة في مالك، لأنه ما أنفقت بشيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ولهذا كان الشيخ عبد الرحمن السعدي لما سئل ذات مرة قيل له ما هو الأفضل، الصدقة أو الوصية، يعني ما يتصدق لكن يوصي بعد الموت. أعطى مثال لذلك الرجل الذي سأله، قالوا يا هذا ما هو الأفضل، أن تمشي وأمامك فراش يعني شيء من الضوء يضيء لك الطريق، أو الأفضل أن يكون لك فراج من ورائك؟ ما هو الأفضل في الطريق؟ يعني أن يكون الفراج واحد أمامك أم يكون لك فراج من ورائك؟ ما هو الأفضل؟ هو الأفضل أن يكون أمامك. قالوا فكذلك الصدقة، تصدق أنت أفضل من أن تترك المال خلفك ولو كان كثيرا، ما تقدمه أفضل. وهذا نفس الجواب الذي أجاب به أيضا الشيخ عبد الله بن حميد رئيس القضاء الأعلى وهو من علماء الكبار من يعني من مشايخ المملكة، سأله وقال له ما هو أفضل، الصدقة أم الوصية؟ قال والأفضل لك أن تحمل زادك معك، أما أن تطلب من أولادك أن يلحقوا الزاد لما تسافر، يعني الأفضل أن تأتي بزادك معك إذا احتجت إليه في طريق وجدته، أم أنك تمشي في طريق وتسافر ثم تقول لأولادك ألحقوني بالزاد فيمكن أن يلتحقوا بك ويمكن أن يتخلفوا. إذا أنت أنفق مما هو موجود، والإنسان إذا أنفق مما أتاه الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى لن يخلف وعده. هذه الآية فيها بشارة عظيمة للمنفقين، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجورهم أبدا. والله لقد شهدنا هذا من عند أناس يعني إذا فكروا ووعظوا من أجل أن ينفقوا في سبيل الله، قولوا يا إنسان أنفق، جاءتك ساعة النفق وممكن أنه يتأخر، لكن بعد ذلك يطاول نفسه ويبذل ذلك المال في سبيل الله. ما يفتأ بعد عام أو بعد شهر يقول لك يا إنسان. أنا أذكر يعني مثال فقط يحضرني الآن، إنسان كان بدوحة التجارة وربما بعض الحاضرين يسمعوا هذا، ما عنده شيء، جاب آلات ما هو آلات كما قلوا ديون وكريد وكذا، أول عمل طاح يعني جابوا ربي معايا كما يقال، صادفني أن قلت له أنت عامل تعمل كذا، قال نعم ذا، قلت له عندنا مشروع في المسجد، لا ربي سبحانه على قدرك تبدأ معنا وكذا، ما عنده أي شيء، قلت له بدأ توكل على الله، جيب الأحباب وخدم لنا لشيء في المسجد، قال هو يحكي هذا بعظمة الإنسان، أخدم هذا المشروع في المسجد، وهو كله مديون منا ومنا ولا غير ذلك، والناس لا تعرفه حتى يجوا يخدموا عنده إلى غير ذلك. أول عمل بدأ في المسجد، وكان يعني معظم النفقاته من المسجد يعني من نفقه، وخدم هذاك المشروع وكمل وصار هذاك المكتب للمسجد وانتفع الناس فيها، ومن بعد كان بعد ذلك أصبح يعني الخدمة الناس يحوشوا عليها هو ما يجري فيها. قال الشيء حتى ولا هو ما وش لحقه، قال المال اللي جبته بعد هذا يعني ما لا أعصيه مالي، ما حتى قال الخدمة هذه تعيد المقتف من الحق. علاش؟ لأن الله سبحانه وتعالى فتح عليه لما أنفق ماله وساهم بماله في هذه المشروعات الخيرية، خاصة إن تتأخرت لله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه العوض ويبذل له ما لم يفطر بباله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نكون من الذين ينفقون أموالهم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا وإياكم بما فيه الخير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وانصرفوا راشدين حتى لا يلتقي بكم من أغواهم من هذه الملائكة. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الهداية جميعا. Thank you.